أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السحرة لميقات يوم معلوم، وقيل بعصاك فاتقوا الله وأطيعون وما يوم معلوم ولا تمسوا على بعض الأعجمين فقرأ وانتصروا من بعد ما ظلموا